يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذبح هدي التمتع خارج حدود الحرم فهل ذلك يجزئه؟ لا يجزئه ذبح هدي التمتع خارج الحرم ولا هدي القران، لا بد أن يكون في الحرم. نعم.